أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. جمع القراءات السبع هي منهجية أوجدها العلماء يقتصرون ويختصرون فيه في هذه الطريقة على ختم القرآن ختمة واحدة. وقد كان منهج السلف أن القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن بقراءاته السبع أو العشر أن يقرأ لكل راو من هؤلاء الرواة بختمة مستقلة. ثم استحدثت هذه الطريقة وظهرت لتخفف هذه المدة، فبدل أن يختم الراوي أو القارئ لكل راو بختمة يأتي على جميع الرواة بختمة واحدة، فيقرأ الآية الأولى ويقرأ للراوي الأول ثم يأتي بالراوي الثاني ثم يأتي بالراوي الثالث حتى يتم جميع القراءات أو الروايات في الآية الأولى، ثم ينتقل إلى الآية الثانية وهكذا. ترى ما هي هذه المنهجية وما هي طريقة هذا الجمع؟ سنبدأ بجمع القراءات بالطريقة المعتادة لأنها أسهل في التحصيل بالنسبة للقارئ، للقراء السبعة، وهم الإمام نافع وروياه قالون وورش، والإمام ابن كثير ورواياه البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي، وابن عامر الدمشقي وراوياه هشام وابن ذكوان، وعاصم ابن أبي النجود وراوياه شعبة وحفص، وحمزة وراوياه خلف وخلاد، والإمام الكسائي وراوياه أبو الحارث والدوري. والدوري هذا الذي عن الكسائي هو الدوري الذي روى القراءة عن أبي عمرو، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي بقوله: وفي الذكر قد خلا. ومن أصول، ونذكر من أصول القراء، أصول قراءة الإمام نافع بالنسبة للمد وراوياه. فالإمام نافع روى عنه قالون وورش. ورش مذهبه في المدود التطويل، الطول، يمد المد المتصل والمنفصل، وطبعا المد اللازم كل القراء يقرؤونه بالطول، ست حركات. وأيضا يوافق المد، يوافق ورش في المد الطول الإمام حمزة براويه خلف وخلاد. ومثلا ابن كثير من أصول قراءته صلة ميم الجمع، حيثما وردت في القرآن الكريم إذا أتى بعدها متحرك، سواء أكانت هذه الحركة همزة أم غير همزة، مثل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو بعدها همزة مثل عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ومثلا ورش يقرأ بصلة ميم الجمع إذا أتى بعدها همز قطع مع الطول، أي مع المد 6 حركات. عليكم أنفسكم مثلا. ومن أصول أبي عمرو أن السوسي وهو راوي أبي عمرو له الإضغام الكبير، وهو إضغام الحرفين المتماثلين المتحركين مثل لذهب بسمعهم، يقرأها لذهب بسمعهم، فيه هدى للمتقين. ومثلا بالنسبة للمد لابن عامر والإمام عاصم والكسائي فإنهما يتفقون على التوسط في المد المتصل والمنفصل. والمد اللازم كما قلنا جميع القراء يقرؤونه بالطول، أي بالمد 6 حركات. وتمتاز قراءة الإمام حمزة والإمام الكسائي بالإمالات الكثيرة. وأصول القراء كثيرة تحتاج إلى وقت طويل، ولكن نكتفي بذكر ما ذكرناه، والله أعلم. جمع القراءات وجمع هذه الروايات بأوجهها المختلفة يلزمه مهارة وسرعة استحضار لدى الطالب أثناء قراءته. لا بد أن يكون مستحضرا للأوجه، مستحضرا لهذا النظم، نظم الشاطبية أو نظم الدرة، حتى يستطيع أن يأتي بالوجه الأول للقارئ الأول، ثم يأتي بالوجه الثاني للراوي الثاني، وهكذا حتى يتم بقية القراء. ومع أنموذج جميل لأحد القراء الذين قرأوا في مقرأة الحرمين يقرأ فيها ويعرض فيها نموذجا لهذه القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا يتساءلون. ولا يتساءلون. فلا أنساب

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون استمعنا إلى هذه القراءة المباركة الطيبة من الشيخ عبد الله الخيري ولاحظنا في قراءة القراء السبعة في أول آية كريمة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولاحظنا أنه قرأ فلا أنساب بينهم بالقصر أولا لقالون واندرج معه من يقرأ بالقصر من القراء ثم عطف على هذا الوجه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون عطف على هذا الوجه صلة ميم الجمع لقالون لأن لقالون في صلة ميم الجمع وجهين الإسكان وهو مقدم وصلة الميم بواو كما رأينا ذلك ثم عطف على هذا الوجه على وجه القصر الإضغام أي إضغام الباء في الباء للسوسي عن أبي عمرو فلا أنساب بينهم هذا ما ذكرناه قبل ذلك في الإضغام الكبير للسوسي عن أبي عمرو وهو الإضغام الحرفين المتحركين المتماثلين إذا التقيا خطا ثم قرأ الوجه الآخر فلا أنساب بينهم بالتوسط أيضا لدوري أيضا لقالون لأن لقالون في المد المنفصل وجهين القصر وهو مقدم والتوسط أربع حركات ثم قرأ بالطول في المد لورش فاندرج معه في الوجه الأول خلاد إلى يتساءلون ثم عطف عليه خلاد بتسهيل الهمزة لأن حمزة عند الوقف يسهل الهمز كما يعرف أهل الفن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أيضا هنا فيه المد لاحظنا أنه قرأ أولا بالتوسط لقالون ثم قرأ بالمد ست حركات لورش وحمزة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أيضا المد ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أيضا المد ذكرناه ولكن نلاحظ هنا في خسروا أنفسهم عندما قرأها لورش أنه قرأ بترقيق الراء خسروا بترقيق الراء لأن ورشا يرقق الراء إذا أتت بعد كسر متصل أو ياء ساكنة أعرفكم بنفسي الاسم عبد الله محمد الخيري حفظت القرآن كاملا ولله الحمد وأنا في المرحلة المتوسطة بفضل من الله وكرم ثم التحقت في المرحلة الجامعية ومنها بدأ مشواري في تعلم القراءات على أساتذة فضلاء تشرفت بالتتلمذ على أيديهم ومنهم فضيلة الشيخ سيد كامل الذي يسر الله لي أن التحقت ببرنامج الإقراء والإجازة وقرأت عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية ويعني كانت تجربة ومرحلة تعتبر فاصلة في حياتي التعليمية، حيث أنهيت القراءات السبع الكبرى، القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية على يد الشيخ سيد كامل في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بنفعه جميع الراغبين في طلب علم القراءات. وأرى أنه من الواجب على كل من تلقى هذا العلم أن يساهم في تبليغه للناس وإيصاله للناس وتيسير التعلم وتعلمه في حلقات القرآن، أو في سواء في الحلقات أو في الجامعات أو في غيرها. ختم القرآن وقراءته وتكراره أمر مهم، ومنهجية العلماء السابقين في إلزام المبتدئ أو الطالب الذي حفظ القرآن وأتى يطلب إسناده أو يطلب ويستقرئ الأئمة رواياتهم أمر فيه درس عظيم وفيه فوائد عظيمة. كانوا يلزمون الطالب أن يقرأ ختمات كثيرة لكل راوي، ذلك أن هناك هدفا عظيما ساميا خلف هذا التكرار، وإن كان فيه من المشقة ما فيها، إلا أن كثرة القراءة وختم القرآن بروايات متعددة يعود على الطالب إتقانا وضبطا للقراءة. تصوروا أن القارئ يقرأ برواية من الروايات، يستحضر أصولها وفرشها وما تشابه من هذا الفرش، يقرأه ويستمر يكرر هذا الأصل من أول القرآن إلى آخره، وهذا فيه ما فيه من الضبط والإتقان للقراءة وضبط الأداء وكثرة سماع الشيخ لهذه القراءة. أعجب من ذلك صبر الإمام أو المقرئ على طالبه وهو يقرئه للراوي الأول ثم الراوي الثاني ثم الثالث والرابع، وهكذا حتى يأتي معه على 14 ختمة أو 20 ختمة للقراء العشرة. هذا أمر عظيم يجب على طالب العلم، يجب على طالب القراءات أن يعتني بهذا الجانب وأن يكرس جهده لهذا الجانب، وأن لا يمتعظ ويتضايق من هذا الطلب وهذا التكرار، فإن الإنسان يأخذ من بركة كتاب الله عز وجل كلما كثرت قراءته وتلاوته. حري بنا أن نسلك مسلك العلماء والسلف في ضبط القرآن وأدائه، فإن أحدهم إذا حفظ القرآن اشتغل به قراءة وتدبرا، قياما في صلاته، تلاوة، أخذا للقراءات، لا يكتفي برواية أو قراءة واحدة ويبقى عليها. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في أمان الله.